الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، في فقه المواريث والفرائض من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، وآخر ما تكلمنا فيه من كتاب بداية المجتهد ميراث المفقودين. وذكرت المطلب الأول كما بينت المرة السابقة من كتاب أحكام المواريث في الفقه الإسلامي، أن هناك المطلب الأول في إرث الغير من المفقود. وبينت القاعدة في الاستصحاب: الأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل بقاء ما كان على ما كان. فمن كان مفقودا فلا يرثه أحد حتى يأتي إلينا دليل وبرهان على أنه مات فيرثه أهله. فهنا الأصل أن يعتبر المفقود حيا بالنسبة لأمواله، فتبقى على ملكه وتحفظ له حتى يتبين أمره، وذلك استصحابا للحالة التي كان عليها قبل فقده. وبينت كلام أهل العلم في مسألة المدد، وبينت أن الراجح ما سنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وذكرت ما رواه الإمام مالك في الموطأ عن عمر أنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدري أين هو أنها تنتظر 4 سنين، ثم تعتد 4 أشهر و10، ثم تحل، أي لمن أراد أن يتزوج. أما المطلب الثاني، إرث المفقود من غيره. احنا بينا أنه ما دام حيا فلا يورث ماله حتى نتأكد بيقين أنه قد مات. فالمطلب الثاني، إرث المفقود من غيره. قال: لما كانت حياة المفقود غير متيقنة، وشرط الميراث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث. هذا كما بينت في لقاءات البداية من المواريث، فأصل ألا يرث الإنسان إلا في موت مورثه وحياته هو، إلا في مسألة الوصية الواجبة. والوصية الواجبة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، وجل أهل العلم على أنها ليست بواجبة، ولكن أوجبها الإمام أحمد وسعيد بن المسيب، وكذلك أبو داود الظاهري وابن حزم، واستدلوا بآيات في سورة البقرة، وهو الراجح في القانون المصري، وهو لذلك عندنا القاعدة المتفق عليها، وذكرتها في رسالة الماجستير: حكم الحاكم يرفع الخلاف. الحاكم اللي هو القاضي أو ولي الأمر، فمسألة فيها اختلاف معتبر بدليل لا ينكر المختلف فيه. فهنا قال: وشرط الميراث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث، ومن ثم فحكمه من حيث الإرث يتناسب مع حالته، فلا يحكم بعدم إرثه لاحتمال حياته، كما بينت في المطلب الأول إراث الغير من المفقود، ولا يحكم بإرثه لاحتمال موته، وإنما يوقف له نصيبه من التركة حتى يتبين أمره. الأصل بقاء ما كان على ما كان. قال: فإن ظهر حيا أخذ ما كان موقوفا له، وإن ظهرت وفاته بدليل شرعي في وقت معين بعد وفاة مورثه استحق هذا النصيب، كيف كان حيا وقت وفاة مورثه، فيضم إلى سائر أمواله الأخرى ليكون لورثته الموجودين وقت وفاته. وإن ثبت بدليل شرعي أنه مات قبل مورثه فلا يستحق شيئا من المال الموقوف له، شرط حياة الوارث. لأنه لم يكن حيا وقت وفاة مورثه، وإنما يصرف هذا المال إلى ورثة هذا المورث. وإن جهل تاريخ موته بأن لم يعلم أكان قبل موته موت مورثه أو بعده، فلا يرث، لأن حياته وقت موت مورثه مشكوك فيها، والميراث لا يثبت بالشك. القاعدة الكلية: اليقين لا يزول إلا بالشك. اليقين لا يزول بالشك، فالأصل اليقين، الأصل اليقين، فما دام اليقين مستمر فهو هكذا، تمام؟ فاليقين لا يزول بالشك. طيب، فقال: وإن جهل تاريخ موته بأن لم يعلم أكان قبل موت مورثا أم بعده، فلا يرث، لأن حياته وقت مورثه مشكوك فيها، والميراث لا يثبت بالشك كما قلنا. وإن كان حكم القاضي بموته بناء على القرائن، القرائن والبينة والاجتهاد في معرفة الأمر، وغلبة الظن، اعتبر ميتا من تاريخ فقده بالنسبة لميراثه من غيره. ما لابد للناس من الأمور التي تسير حياتهم، فيغلب الظن على القاضي بسنين معينة، ويخرج الحكم من القاضي ويمر على الورثة ويأخذوه، تمام؟ وإنما يرد إلى ورثة مورثه، لأن حياته وقت موت مورثه مشكوك فيها، فلم يتحقق شرط الإرث بالنسبة له. أما من معه من الورثة فيعاملون بأخس النصيبين من الميراث في أمران: النصيب الأوفر أو النصيب الأقل، على حسب ما يستقيم به الأحوال وتستقيم به، لأن الأمر ليس على اليقين. فقال: أما من معه من الورثة فيعاملون بأخس النصيبين، بأقل نصيبين من الميراث، حتى يتبين أمر المفقود. وللوارث معه ثلاث حالات: الأولى أن يرث في حال دون مال، فهذا لا يعطى شيئا، تمام؟ في الأولى أن يرث في حال دون مال، فهذا لا يعطى شيئا. الثاني أن لا يختلف ميراثه بحيث وجد أو وجود المفقود وعدمه، فهذا يعطى ميراثه كاملا على حسب كما بالأمثلة سيظهر. الثالثة أن يختلف ميراثه بحسب وجود المفقود وعدمه، ففي هذه الحالة يعامل بالأضر اللي هو الأخص، أخص نصيبين وأقل نصيبين، وبعبارة أخرى يعامل بأسوأ التقديرين حتى يتبين أمر المفقود على نحو ما ذكرنا. فهنا لم نعلم أمات أم لم يمت، ففي هذه الحالة لو أخذ الوارث الحق كله فهذا لا يستقيم، يأخذ أقل النصيبين، فإن ظهر يأخذ الباقي احتياطا لأنه قد يكون لم يمت بعد. قال: كيفية تقسيم التركة إذا كان في الورثة مفقود. وعلى هذا تحل مسائل الميراث التي يكون فيها ورثتها مفقود حلين: أحدهما على فرض حياته، والثاني على فرض موته. أهل الفرائض والمواريث يجعلوا لحل المسألة أمرين: الأمر الأول أنه ميت، الأمر الأول أنه حي، والثاني أنه ميت. ويعطى الورثة أبخس النصيبين، فمن لا يختلف نصيبه بحسب وجود المفقود وعدمه نعطيه نصيبه كاملا. يبقى ننظر إلى العلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. ومن كان وارثا على تقدير وغير وارث على الآخر لا يعطى شيئا، ومن يختلف نصيبه يعطى الأقل، ويحجز نصيب المفقود من فروق الأنصباء التي إلى ظهور أمره على نحو ما ذكرنا. اليقين لا يزول بالشك، فما زلنا لا ندري، والقاعدة الكلية: الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل بقاء ما كان على ما كان. وهذا معناه أنه ما زال حيا، ولم يرد إلينا دليل أو برهان أو بينة أو قرينة تبين أنه مات. وإليك بعض الأمثلة على ذلك. توفيت امرأة عن زوج وأم وأختين لأب وأخ لأب، وأخ الأب مفقود. انتبه، زوج وأم وأختين لأب وأخ لأب مفقود. هنا إن كان معمول أنه حسابه أنه حي، فهنا الزوج له إيه؟ النصف، والأم مع الأخوات أو الإخوة يبقى لها السدس مش الثلث. والأختين لأب وأخ لأب عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة أخ لأب مفقود، نجعل حياته موجودة. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ يأخذ هو مع الأختين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا. الحالة الثانية زوج كذلك ليس عنده أولاد فرع وارث يبقى نصف، والأم كذلك السدس. طب هنا الأخ حاله ميت لا شيء له، وللأختين ماذا؟ الثلثان. تمام؟ فهذه صورة للمسألة. فوجود الأخ المفقود أنه موجود يعمل أنه موجود فبأخص النصيبين. ماشي؟ طيب، فالأختين مع الأخ للذكر مثل حظ الأنثيين، فلما مات الأخ أخذوا الثلثان. تمام؟ هذا ما تفصيل ما سيقال يعني. ده المثال الأول. أما المثال الثاني، بنتان وبنت ابن وابن ابن مفقود وعم. تمام؟ انتبه، بنتان وبنت ابن وابن ابن مفقود وعم. البنتان لهم ايه؟ لا، بنتان الثلثان، نعم، بنتان وبنت ابن وابن ابن مفقود. هنا كما فعلنا مع الأخ المفقود، البنتان الثلثان، وبنت الابن ليس معها، ليس لها شيء. فهنا بقى ابن ابن اللي هو المفقود يعصبها ويأخذ الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن مات فالبنت لها ايه؟ ملهاش حاجة، لأن في عم هنا. فالعم هنا في حالة وجود الابن المفقود ولكن هو حي، إنما لا ليس هناك عصبة، فالعم يحجب بالابن. طب لو العم، لو الابن ابن الابن المفقود ما ميت، ففي هذه الحالة العم يأخذ الباقي تعصيبا. ففرق بين كونه حيا وكونه ميت، ففرق بين الأمرين. تمام؟ نعم، مع البنت. نعم، هو الابن المبارك، صحيح، لأنها ليس لها شيء مع البنتين لأنهم لهم الثلثان. تمام؟ طيب، هناك أيضا مسألة طويلة. فتوفي رجل عن زوجة وبنت ابن وأخ وأخت شقيقة وجد وابن ابن مفقود وأخ لأب وأخ وأخت لأب وابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق. تمام؟ الحل في الصفحة التي بعدها. طيب، نأخذها واحدة واحدة. هنا ابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق دول لهم إيه؟ ها؟ لا، بنت أخت شقيقة وبنت أخ شقيق، هؤلاء من الأرحام، ذوي الأرحام ليس لهم شيء، تواخد بالك؟ فابن البنت ليس له شيء، لكن ابن البنت، أما الابن فله. فهنا الأخ ابن وابن أخت شقيقة وبنت أخت شقيق دول من ذوي الأرحام. نعيد تاني، زوجة وعندها بنت يبقى ليها إيه؟ الثمن. وبنت ابن لو لوحدها لها النصف. طب هي معها وابن ابن مفقود فما تاخدش النصف للذكر مثل حظ الأنثيين. وأخت شقيقة وجد، الجد له السدس، وابن الابن اللي موجود يحجب الأخت الشقيقة، تمام؟ وأخ لأب وأخت الأب وأخ الأب محجوبين بابن الابن، ده في حالة أنه حي. أقولها تاني: زوجة وابن ابن وبنت ابن وأخت شقيقة وجد وابن ابن مفقود وأخ لأب وأخ لأم وابن أخت شقيقة وبنت أخ شقيق. فالزوجة لها الثمن، البنت بنت الابن مع الابن الابن المفقود للذكر مثل حظ الأنثيين، والجد له السدس. فالأخت الشقيقة محجوبة بابن الابن، والأخت الأب والأخ الأب محجوبون بابن الابن. أنا بينت في العصبة أقوى جهات ودرجات العصوبة والتعصيب: البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، والجد يدخل في التعصيب، لم يوجد من يحل محله، تمام؟ هذا في حالة أنه موجود. أما في حالة أنه ميت فالزوجة لا يتغير حالها، هي هي، تمام؟ وفي هذه الحالة بنت الإبن هتاخد إيه؟ النصف، تمام؟ فهنا وجوده وهو مفقود يعني حي يجعلها نصيبها أقل، فإن مات أخذت النصف والجد له السدس. وفي هذه الحالة وابن ابن الاب مفقود، لو حي يبقى عفوا لو مات يبقى الأمر يختلف، تمام؟ طيب، قال بقى: وبالنظر إلى الورثة يتبين لنا، ده الحل اللي جابه أصحاب الكتاب، وبالنظر إلى الورثة يتبين لنا أن الأخ لأب والأخت لأب محجوبان بالفرع الوارث. يعني إيه الفرع الوارث؟ سواء بنت أو ولد، فرع الوارث بنت أو ولد، لأن والأخت لأب والأخ الأب محجوبان بالفرع الوارث المذكر على تقدير حياته، أو بالأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير. الحديث ذكرناه أكثر من مرة: اجعلوا الأخوات مع البنات إيه؟ عصبة. وحديث البخاري من حديث ابن مسعود لما قال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لما قال أبو موسى الأشعري بالميراث وأخطأ فيه. فهنا اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة، فهنا الأخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير مع بنت الابن على تقدير وفاة المفقود، وأما بنت الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة فلا يرثان أيضا لأنهما من ذوي الأرحام، تمام؟ فهذا يبين لك الفرق بين كون المفقود حي يعتبر حيا أو مات. في الحالة الأولى يأخذ الوارث أقل وأبخث النصيبين وأقل التقديرين، أما في حالة أنه مات فالأمر يختلف. هذا ما كان من مسائل ميراث المفقودين، والشيخ ابن رشد رحمه الله لم يأتي بهذه التفاصيل. هنا بعض الأمور مهمة ولم يتكلم فيها ابن رشد، منها ما يسمى في الفروض والمواريث التخارج والمناسخة. فما التخارج وما المناسخة؟ فأذكرها تفصيلا إن شاء الله. الفصل الأول في التخارج: تعريفه وحكمه. ما هو التخارج؟ هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث في مقابل شيء معلوم يأخذه من التركة أو من غيرها، وهو جائز شرعا إذا توفر فيه التراضي بين المتصالحين. يعني تخرج امرأة أو رجل بالتراضي لسبب، الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى ومعناه صحيح إن على من قال بتضعيفه. والحديث عمدة في مسألة الشروط، المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. ويؤكد هذا الحديث ويبين صحته في حديث البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. إن أحق أن توفوا به من الشروط ما استحللتم به الفروج. هذا الحديث في مسائل الأنكحة وما شابه، ولكن عموم اللفظ يبين أن مسألة كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الشروط والعهود التي عاهدتم عليها بعضكم بعضا. وأصل العقود والعهود مع الله ابتداء ثم مع البشر. قال: وهو جائز شرعا إذا توفر فيه التراضي بين المتصالحين. فقد روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت أصبغ الكلبية في مرض موته، فلما مات ورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث زوجات لعبد الرحمن. هنا حدث شقاق بين عبد الرحمن بن عوف وبين زوجته الرابعة، وعدتها انتهت. فعثمان بعد أن مات عبد الرحمن بن عوف ورثها عثمان، لأنه لما نظر وتفحص وتبصر في الأمر خشي أن يأثم عبد الرحمن بن عوف أمام الله سبحانه وتعالى بعد أن مات، وأخذته الحمية وطلقها لكي لا تأخذ الميراث، فورثها عثمان على أمر أن القضية فيها خلاف واليقين لا يزول بالشك، فورثها. والصحابة لم يرفضوا قوله، فكان شبه إجماع أو إجماع. فصالحها الورثة على نصيبها في التركة، وهو ربع الثمن، وهم أربع نساء والثمن للأربعة كما في الجدات، تمام؟ أي واحد على 32 من التركة مقابل 83,000 أو 80,000 من الدراهم أو من الدنانير بحسب اختلاف الروايات. ويروى أن ذلك كان يساوي نصف أو كان يساوي نصف حقها، نصف حقها. وحدث تراضي. ما هي المسألة بتأتي من طبعا الحديث: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حراما أو أحل حراما أو حرم حلالا. فهنا القضية مش قضية التراضي، رجل وامرأة متراضين وزنى أحدهم بالآخر، لا، القضية مش تراضي، القضية التراضي الشرعي. فهنا يحدث بعض الأمور فيها شقاق، ويحدث نوع من التراضي، ولكن قد يجبر الإنسان على هذا التراضي لأن المصلحة العامة معتبرة، واخد بالك، حتى لا يحدث شقاق. ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. بعض النساء تحدث فتنة، وده بيحدث عندما تأتي إلينا الفتاوى عشرات السنين، المرأة تكون في البيت تحدث فتنة شديدة جدا. أقربها من أيام امرأة تسببت في أن الجيران زوجها وأقرباء زوجها مع الجيران حدثت مشاجرة شديدة حتى دخلوا للعلاج وسال الدم ودخلوا إلى القسم وما شابه. ففي بعض الأمور تحدث فتنة، فهنا قد يحدث مسألة التخارج للمصلحة العامة. قال: فالتخارج إذن هو نوع من عقود المعاوضات المالية، المعاوضات كالبيع والشراء. فهناك تعويض، وهناك يعني تدفع مال مقابل أن تأخذ فائدة أو سلعة أو مصلحة. فقال: فالتخارج إذن هو نوع من عقود المعاوضات المالية لا يخرج في جميع صوره عن أن يكون عقد قسمة أو عقد بيع. فإن وقع على أن يأخذ التخارج شيئا من التركة كان عقد قسمة. هو بيصف ويعرف لك المسألة ويشخصها لك ويبينها. وأما إذا وقع على شيء من خارج التركة يدفعه بعض الورثة أو كلهم كان عقد بيع، عقد بيع أو عقد قسمة. ففي هذه الحالة يبذل الورثة الذين موجودون، ورجل أو امرأة خرجت من القسمة على عوض رضيت به. قال: وكل منهما مشروع. فإذا كان على صورة أحدهما أخذ حكمه في الجملة. قال: صورة التخارج، للتخارج ثلاث صور. الأولى أن يكون التخارج مع أحد الورثة، وذلك بأن يتفق الخارج من أحد مع أحد الورثة على أن يترك نصيبه في التركة له مقابل مال يدفعه له من خارج التركة، فيأخذ التخارج في هذه الصورة حكم البيع، كأنه باع نصيبه من التركة. تواخد بالك؟ يعني مثلا في مسألة هناك التورق والعينة، العينة محرمة لأنها ربا، فيذهب رجل إلى المحل أو الدكان ويقول للإنسان: أشتري منك هذه الثلاجة، ويكتب أنها بألفين، بعشرة آلاف، أيا كان. ثم بعد ذلك يقول له، بعد أن كتب الورق يقول له: أبيعك هذه الثلاجة. فيأخذها يبيعها له بستة آلاف، فليس هناك سلعة كما قال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه: دراهم بدراهم بينهما حريرة. ليس بينهما شيء، يعني دراهم بدراهم، فلوس بفلوس، ربا، بينهما حريرة، قطعة حريرة أو ثلاجة أو عربية. هذه هي العينة، العينة، بيع العينة الذي حرمه الله ورسوله. التورق هو مخرج شرعي حتى لا تضطر لأن تأتي بالربا، قرض ربوي. وما مصيره وصورته؟ تذهب لرجل في الدكان، اشتريت منه الثلاجة وجعلتها أقساطا وكتبتم العقد، فأخذت الثلاجة على سيارتك وذهبت إلى مكان آخر بعتها، اشتراها بعشرة آلاف وباعها بثمانية آلاف، تمام؟ في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله عن بيعتين في بيعة، بيعتين في بيعة، زي العينة. أما هذه، أنت أخذت الثلاجة وأعطيته مثلا جزءا من ثمنها والتقسيط كتبته، فأنت امتلكت هذه الثلاجة، فتذهب إلى مكان آخر لأنك تحتاج إلى سيولة ومال في يدك، مال سايب يعني، فتبيعها وتدفع ما عليك من الديون أو ما شابه، عوضا أن تأخذ القرض. فنفس المسألة في مسائل التخارج. فقال: هذه الصورة حكم بيع، فأنت بخست من حق الثلاجة، لأنه الإنسان لا يريد أن يشتري الثلاجة الآن، ففي هذه الحالة ليس نوع من البخس ولكن نوع من الضرورة. فالمسألة هنا: فلان لا يريد الثلاجة وأنا أريد المال، فأنه لا يريد الثلاجة ولكن يأخذها إن نقص ثمنها، فهناك معاوضة وهناك فائدة للطرفين. فقال فيحل الوارث الذي دفع المقابل محل الخارج، تمام، لأنه مشتر منه ويتملك حصته في التركة بالإضافة إلى نصيبه الأصلي. يبقى الصورة الثانية، الأولى أن يكون التخارج مع أحد الورثة، وذلك بأن يتفق الخارج مع أحد الورثة على أن يترك نصيبه في التركة له مقابل مال يدفعه، كأنه عنده سيارة واشتراها منه، تمام؟ ما هو التركة إيه دي؟ التركة مال، المال سواء كان مال نقدي أو مال في عروض تجارة وما شابه. حتى مسألة في شركات الوجوه في البيوع، في شركة اسمها شركة الوجوه، رجل تاجر معلوم ليس معه مال، ولكنه معلوم ثقته وهو تاجر، وفي هذه الحالة ليس معه مال، والناس يعرفونه، فيأخذ منهم مثلا تجارة بمليون جنيه. شركة الوجوه مجرد وجوده في السوق وسمعته يؤدي أنه بسمعته هذه يأخذ مالا، ثم يبيعه ويأخذ الثمن، ثم يرجع الثمن لصاحب المكان. شركة الوجوه، تمام. فنفس الأمر، فقال فلو توفي عن أم وأخت لأم وأخوين شقيقين، وتصالحت الأخت مع أحد أخويها على أن تترك له نصيبها في التركة مقابل 10,000، مقابل 10,000 من الجنيهات يدفعها لها، تقسم التركة على جميع الورثة كأنه لا تخارج. خرجت الأخت وأخذ الأخ نصيبها، فخلاص الأخت مش موجودة، ونحسب التركة على عدم وجود هذه الأخت، تمام؟ طيب، فللأم السدس فرضا وللأخت كذلك، والباقي للأخوين مناصفة، فيكون لكل منهما كذا، فيأخذ الأخ الذي لم يصالح نصيبه وهو ويأخذ الآخر نصيبه ونصيب أخته، فيكون له نصيب أخته مع نصيبه هو. الصورة الثانية، أن يكون التخارج مع باقي الورثة جميعا، دي صورة في تخارج مع واحد فحسب من الورثة، فيأخذ الشيء حق الميراث بتاع أخته كله. أما هنا أن يكون التخارج مع باقي الورثة جميعا، فيتفق الخارج معهم على ترك نصيبه لهم كلهم مش واحد بس، نظير مال يدفعونه له من خارج التركة، لسه ما قسموش التركة، ما خدوش، فاشتركوا في هذا النصيب وأتوا كل إنسان منهم بجزء، وأخرجوا هذا صاحب الميراث وصاحب الفرض، فاشتركوا جميعا في هذه الجزئية وهذه الشركة. قال نظير مال يدفعونه له من خارج التركة، ويأخذ التخارج في هذه الحالة أيضا حكم عقد البيع. نفس الصورة الأولانية، هي بيع مش قسمة، بيع لفرد منهم وبيع للجميع. إذ باع الخارج نصيبه إليهم بهذا الثمن، فيتملكون نصيبه ويقتسمونه بينهم حسب ما جاء في عقد التخارج، فإن كانوا قد دفعوا المال إلى المتخارج بنسبة سهامهم قسم نصيبهم عليهم، دي لها الثلث وهذا له السدس، فعلى حسب السهام، وإن كانوا قد دفعوه إليهم بالتساوي قسم نصيبه عليهم بالتساوي. مسألة حسبة رياضية يعني، ماشي. فإذا خلا عقد التخارج من النص على طريقة التقسيم، قسم بينهم نصيب الخارج بالتساوي، لأنهم قد اشتروه شركة بينهم، والشركة بحسب الأصل تقتضي المساواة بين الشركاء، الشركة يشارك الرجل صاحبه طبعا على حسب المسلمون على شروطهم. فالأصل المساواة، فإن وجد شرط الثلثان مع الثلث وهكذا ففي هذه الحالة أمر آخر. تمام. طيب قال ويحمل الأمر على أن المال المدفوع منهم كان بالتساوي بينهم، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لنص عليه في عقد التخارج. هو عقد شيء بيع، فلا بد من بيان تفاصيل هذا البيع. قال فلو توفي عن زوجة وأم وأخ شقيق، ثم خرجت الزوجة دفعته الأم والأخ بنسبة سهامهما، فإننا نتعرف على سهام كل منهم، يبقى أم وأخ شقيق. ثم خرجت الزوجة وأم وأخ شقيق، فهنا الزوجة موجودة ويأخذ حقها الأم والأخ الشقيق. تمام. كما هو معلوم يعني. طيب الصورة الثالثة أن يكون التخارج مع باقي الورثة، فيتصالح الخارج مع بقيتهم على الخروج. يعني الأولانية رجل أخذ كل الحق، يبقى عقد بين الخارج وبين واحد من الورثة. الثاني، الصورة الثانية، بين الورثة جميعا. الثالثة أن يكون التخارج مع باقي الورثة، فيتصالح الخارج مع بقيتهم على الخروج من التركة نظير شيء معين منها، سواء كان ذلك فدانا أو عينا من أعيان الشركة وهكذا. وفي هذه الحالة نعم. هذه الصور يكون قبل موت الوارث أو بعده؟ لا، بعد موته. ما هو كده هما يقسموا على أنه قد مات قبل الوارث لا يستقيم. وفي هذه الحالة تقسم التركة على جميع الورثة بما فيهم الذي خرج كأنه لا تخارج، كأنه مش موجود كما بينا. وضرب مثال معاد يعني. وكذلك هنا توفيت عن زوج وأم وعم شقيق، ومنزل تصالح عن زوج وأم وعم شقيق، ومنزل تصالح الزوج على المنزل. واخد بالك، الزوج له النصف، فتصالح الزوج على المنزل، فالمنزل يساوي نصفه، نصف فرض الزوج يعني. تمام. فهنا الفروض نصف. ننظر إلى ثمن البيت، فإن كان على النصف فالأمر يستقيم. تمام. طيب بعد هذا التخارج بصوره، أما المناسخة، تعريف المناسخة. المناسخة لغة بمعنى النقل والإزالة، كما ذكرها أهل العلم في أهل التفسير واللغة في مسألة النسخ. يقال نسخت الكتاب، أي نقلته إلى نسخة أخرى. ونسخت الشمس الظل، كان في ظل وأشرقت الشمس، أي أزالته. ومن المعنى الأول قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل ونسجل. ومن المعنى الثاني قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي نبدلها أو ننزل تلاوتها ونغير حكمها. واصطلاحا في الشرع وفي المواريث أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، فينتقل نصيبه إلى من يرثه. أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة، لم يقسم بعد، لكن الرجل مات، المورث مات، ولكن لم تقسم التركة. فلو قسمت ما فيش مناسخة، مات عن فلان وفلان وفلان، فمات أحدهم ولم يقسموا التركة. هذه هي المناسخة تمام. فقال أن يموت بعض الورثة قبل قسمة التركة فينتقل نصيبه إلى من يرثه، وهذا هو ما يسمى بالمناسخة. وسميت بذلك لأن المسألة الأولى نسخت بالثانية، زي مسألة النسخ، حتى في مسألة النسخ مثلا الصلاة إلى بيت المقدس ثم إلى القبلة، نسخ نسخت الثانية، أو لأن المال ينتقل فيها من وارث إلى وارث آخر. أحوال المناسخة وللمناسخة ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم أنفسهم، شوف التفاصيل الجميلة، أن يكون ورثة الثاني هم أنفسهم ورثة الميت الأول، يعني إيه؟ وهذه الحالة لا تتغير المسألة فيها ولا تتبدل طريقة إرثهم. وبالمثال دي يتضح المقال. مثال ذلك، مات شخص عن خمسة أبناء، مات شخص عن خمسة أبناء ولم يقسم، تقسم التركة، ثم مات أحد الأبناء عن بقية إخوته ولا وارث له سواهم، ما فيش ولا أبناء وما شابه، ولا وارث له سواهم، ده الشرط يعني لا وارث له سواهم، ففي هذه الحالة تقسم التركة بين الباقين ويعتبر الميت الثاني كأنه من الأصل غير موجود. يبقى مش خمسة بقى، عن خمسة أبناء مات واحد يبقى أربعة، كأنه غير موجود، لأن الخمسة أخوات وليس عندهم أولاد، ما فيش حد يرثهم هكذا. ففي هذه الحالة هم خمسة، مات أحدهم أصبحوا أربعة، فيقسم على الأربعة والميت كأنه لم يكن. هو هذا تمام؟ فاهمين يا إخوة؟ طيب. ويضم ما قد يكون له من أموال خاصة إلى التركة الأولى، ويوزع الجميع بين الأبناء الأربعة الباقين فحزمه، مات خلاص وليس له أولاد، لذلك شرط عليك إن لم يكن له ولد فيكون متساويين. نعم، ولكن له إخوة. هو ما هو المسألة هنا ما فيش أولاد، اللي هي دي نعم اللي هي الكلالة، ليس هناك ولد ولا أب، الكلالة. فهنا قال ومثله أيضا لو مات عن ثلاثة أخوات شقيقات، أتى بالذكر والأنثى، ثم ماتت إحدى الأخوات عن أختيها دون أن يكون لها وارث غيرهما، دون ده الشرط الأساسي، فالحكم فيها واحد. احنا علمنا أنه البنتان فأكثر والأختان فأكثر، لو عشرة الثلثان، الكتاب والسنة هكذا والإجماع طبعا. الحالة الثانية في المناسخة أن يكون ورثة الميت الثاني نفس ورثة الميت الأول مع اختلاف نسبتهم إلى الميت. مثال ذلك، رجل له زوجتان، له من أحدهما ابنا ومن الثانية ثلاث بنات، ثم توفي عن زوجتيه وأولاده، ثم توفيت إحدى البنات قبل قسمة التركة. الأمر هنا مختلف عن الأخوات والإخوة. فإن الورثة في هذه الحالة هم بقية ورثة الميت، غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت التي ماتت أخا لأب. التوصيف بيظهر الميراث شكله إزاي، والبنتان أصبحتا أختين شقيقتين، لذلك فإن القسمة هنا تتغير تمام. فهنا الزوجتان لهم الثمن، سواء اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وابن مع ثلاث بنات لهم إيه؟ للذكر مثل حظ الأنثيين تمام. فهنا الأمر يختلف، فله زوجتان وله من أحدهما ابنا ومن الثانية ثلاث بنات، ثم توفي عن زوجتيه وأولاده، ثم توفيت إحدى البنات قبل قسمة التركة عن المذكورين، فإن الورثة في هذه الحالة هم بقية ورثة الميت، غير أن الابن في المسألة الأولى قد أصبح بالنسبة للبنت ماتت أخا لأب، فهذا الموت جعل تصنيفا آخر المسألة فاختلفت. تمام؟ طيب، ذكر تفصيل المسألة ثم قال: الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، أو يكون بعضهم ممن يرث بالجهتين، من جهة الميت الأول ومن جهة الميت الثاني، كما بينا إذا حدث مثلا توفيت امرأة ولها ابن عم، الأول زوجها والثاني غير زوجها، فزوجها ابن عم، فلا الزوج له النصف، وابن العم يأخذ بالتعصيب، والزوج أيضا عصبة، فالزوج يأخذ نصف التركة، ثم هو مع ابن عمه الثاني يأخذ أو يأخذ بقية التركة وهي النصف، فالنصف الآخر ربعه للزوج وربعه هكذا يعني لابن عم الثاني. أن يكون ورثة الميت الثاني غير ورثة الميت الأول، أو يكون بعضهم ممن يرث بالجهتين، من جهة الميت الأول ومن جهة الميت الثاني، وحينئذ يجب قسمة التركة، تركة المتوفى الأول بين ورثته، ثم قسمة نصيب المتوفى الثاني بين ورثته، وذلك على حسب القواعد السابقة. مثال على هذه المسألة: ماتت امرأة عن زوج وأخت وعم شقيق، الزوج له ماذا؟ النصف، والأخت لأم لها السدس، وعم شقيق له تعصيبا. تمام؟ قال: ثم مات الزوج قبل قسمة التركة عن بنت وبنت ابن وأم وأب. تمام؟ طيب، قال لك إيه؟ مات الزوج قبل قسمة التركة عن بنت وبنت ابن وأم وأب، ففي هذه الحالة هناك من يرثه، فطبعا الزوج له النصف كما قلت، فهنا أصبح أمر آخر ومسألة أخرى، فهذا الميت له ورثة، يبقى يأخذ إيه؟ البنت وبنت الابن وأم وأب، البنت مع بنت الابن، البنت بتأخذ النصف، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والأم تأخذ السدس، والأب يأخذ السدس، وإن بقي شيء أخذوه. تمام؟ يبقى هنا المسألة اختلفت، هذا ليس كالمسائل التي مضت، فهذا الزوج لن يرثه إلا أهله. طيب، فبين هنا الورثة قبل موت الزوج، الزوج نصف فرضا، والأخ لأم الباقي تعصيبا، عفوا سدس، والعم الشقيق العم الشقيق الباقي تعصيبا. الورثة بعد الموت، بعد موت الزوج، البنت تأخذ النصف، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والأب السدس، والأم فرضا، وليس للعم شيء. فهنا اختلف الأمر. مثال عن أم وزوج وابن وبنت منه، وقبل القسمة التركة مات الابن عن الموجودين وزوج وابن، نفس الصورة الثانية بصورة أخرى، ثاني عن أم وزوج وابن وبنت منه، ابن وله بنت، وقبل قسمة التركة مات الابن عن الموجودين اللي هم ايه؟ زوجة وابن. فقال قبل الورثة قبل موت الابن للأم السدس كما نعلم، وللزوج الربع، وبنت وابن وبنت منه الباقي تعصيبا. ما هو الزوج هنا له بنت ابن، فهنا البنت منه من الزوج، فهنا وزوجة وابن منه، هنا منه تعود على أقرب مذكور. ماشي؟ نعم، هو هذا، فهو عن أم وزوج وابن وبنت من الزوج. نعم. قال فهنا الورثة قبل موت الابن والورثة بعد موت الابن، فهنا هنبص لها تاني، أم وزوج وابن وبنت منه، فهنا أصبحت الأم إيه؟ جدة، واخد بالك؟ طيب، فهنا قال هنا الورثة بعد موت الابن جدة لها السدس، وأب اللي هو الزوج، فالأب له السدس، والأم الشقيقة محجوبة بالابن، والزوجة لها السمن، والابن الباقي تعصيب. فهذه مسائل التخارج والمناسخة لم يذكرها الشيخ ابن رشد رحمه الله، فأردت أن أبين ما فيها من التفاصيل لعل الأذان قرب. طب تمام. كما قلت بارك الله فيكم، المواريث يكسر فيها الكلام، زي الفتاوى في الطلاق وفي الخلع وفي الرضاع وفي النكاح وما شابه، أمور كثيرة جدا يكسر فيها، لا سيما مسألة المواريث، وهي مسائل مهمة، وهي من المنازل الكبيرة والعظيمة التي يقدر بها أصحاب المواريث، كما في حديث عمر بن الخطاب قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم، إن الله قال عمر بن الخطاب سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. لما ولا عثمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد التابعين على ولاية مكة، فلما ذهب هذا الوالي إلى عمر بن الخطاب فوجده معه في الحج، فقال من وليت على مكة؟ قال ابن أبزة. قال وما؟ قال ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، يعني كان عبد وأعتق، فقال وليت على مكة مولى؟ قال يا أمير المؤمنين، هو يقرأ كتاب الله، يعني يحفظ، حافظ كتاب الله، قارئ لكتاب الله، وعالم بالفرائض اللي هي المواريث. فقال هذا الحديث إن الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، للعلم الذي فيه، وخصصه تحديدا بكتاب الله ثم بعلم الفرائض. نعم، تفضل. طيب، قال ابن رشد ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا، نسأل الله العفو والعافية. فمذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث كما يورث غير ولد الملاعنة، ولد الزنا، وأنه ليس لأمه إلا الثلث. مسألة الملاعنة حدث في البخاري ومسلم أن رجل لاعن زوجته، أي رآها تزني مع رجل، ونزلت الآيات من سورة النور في بداية سورة النور أن يقسم أربع شهادات بالله ثم الخامسة. فالملاعنة هو رآها عياذا بالله، ففي هذه الحالة لا ينسب إلى أبيه، لأنه أمه فعلت هذا، وفعلا حدث في هذه المسألة، وخرج الولد شبيه لمن زنى بهذه المرأة. والحسن البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالمهم يعني وأنه ليس لأمه إلا الثلث والباقي لبيت المال، إلا أن يكون له إخوة لأم فيكون لهم الثلث، أو تكون أمه مولاه يعني كانت جارية وعبدة، فيكون باقي المال لمواليها الذين أعتقهم أعتقوها يعني، وإلا فالباقي لبيت المال للمسلمين، بيت مال المسلمين. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم، إلا أن أبا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين. بينت في أول لقاء في المواريث اختلاف في ذوي الأرحام، هل يأخذ المال أم بيت المال؟ كما قلت الحديث البخاري ومسلم، الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، الفرائض الثلث السمن الثلث وهكذا، وإن لم انتهت الفرائض بقي من التركة يأخذه العصبة، لا في فرائض ولا أصحاب فرائض ولا في عصبة، فيذهب لذوي الأرحام أو لبيت المال. الراجح أنه يذهب لذوي الأرحام، لأن الأرحام قرابة لهم ليس لهم ميراث زي العمة وبنت العمة أو بنت العم والخال والخالة، ليس لهم ميراث، هم ذوي الأرحام، ما فيش حد يرثهم يأخذ ذوي الأرحام، كان هو قول ومذهب أبي حنيفة وده الصحيح. وأيضا على قياس من يقول بالرد، كما بينت الرد اللي بيبقى هناك ميراث وأخذوا ميراثهم وبقي من التركة شيء، ترد التركة إلى نفس الذين أخذوا الجزء الأول. يعني مثلا من له سدس، أخت الأم لها سدس وجد لها سدس، ما فيش تاني يأخذه، فأخذوا السدس وأخذت السدس، ثم يرد هذا عليهم لأنه ليس هناك لا عصبة ولا أصحاب فروض، تمام؟ فيرد عليه ولا يأخذه بيت المال، بيت المال اللي هو مال المسلمين، فالرحم أقرب من بيت المسلمين. طيب، وذهب علي وعمر بن مسعود إلى أن عصبته عصبة أمه، أي الذين يرثونها. يعني دلوقتي العصبة الرجال، في هذه الحالة أبوه تبرأ منه وليس هذا الولد لهذا الأب، فإن كان ابنه فهو عصبته أعمامه وجده وهكذا، أما الآن فهو ليس كذلك، فهنا العصبة للأم، فولد الملاعنة عصبته لأمه. وروي عن علي بن مسعود أنهم كانوا لا يجعلون عصبة أمه إلا مع فقد الأم، وكانوا ينزلون الأم بمنزلة الأب. وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة. وعمدة الفريق الأول، دائما ابن رشد يبين سبب والعلة والراجح والدليل. وعمدة الفريق الأول عموم قوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، آية كلية. والأصل كما بينا في علم أصول الفقه العموم العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فأدخل زوج الملاعنة في هذا الأمر، فقال: وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فقالوا: هذه أم وكل أم لها الثلث، فهذه لها الثلث، تمام؟ طيب، وعمدة الفريق الثاني كما بينت في مسائل الاستنباط والترجيح والبيان الراجح من المرجوح، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والإجماع الذي نقله أبو عمر بن عبد البر: العلم معرفة الحق بدليله. فقضية الراجح من المرجوح إنما تكون من بالدليل، دليل رواية ودراية مع لفظا ومعنى حتى يستقيم هذا الدليل، تمام؟ لما روي من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألحق ولد الملاعنة بأمه، الحديث البخاري ومسلم، وذكرت الحديث آنفا. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثته. خلاص هو أبوه تبرأ منه لأنه شاركه رجل غيره، كما في حديث الصحيحين بخاري مسلم، وزهر كان هذا الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شبيه لمن زنى بأمه، فكان أمره مع أمه وعصبة أمه عصبته. تمام. وحديث واثل بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة تحوز 3 أموال، عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. قال: وحديث مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال ابن رشد: خرج جميع ذلك أبو داود، والأحاديث ثابتة، أولها في البخاري ومسلم والثانية كما في الهامش. قال القاضي يعني ابن رشد: هذه الآثار المصير إليها واجب، لأنها قد خصصت عموم الكتاب. أنا قلت القاعدة الكلية: العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. نأخذ المسألة تدرجا، أتيت بعموم القاعدة الكلية ثم التخصيص كما بينت مثلا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا عموم كلي لمن مات عنها زوجها، عدتها 4 أشهر و10. هذا العموم الكلي خصص بآية، آية البقرة وآية الطلاق: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فما إذا مات الرجل زوجها في هذا اليوم وأنجبت ولدها بالليل انتهت عدتها، شرعا انتهت عدتها. فهذا قال هنا: هذه الآثار المصير إليها واجب. ليه؟ العلة. الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. تمام. لأنها قد خصصت عموم الكتاب. والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب، ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث. بينت في الكتاب الجليل للشيخ زمتمية، وهو جزء منفصل عن مجموع الفتاوى، وكتب كتيب صغير يعني، رفع الملام عن الآئمة الأعلام. فقال هنا: ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث. هذا مسائل قواعد أصول الفقه، اختلاف الأئمة 4 وكل الأئمة حتى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، إنما يكون الاختلاف بأسباب رفع الملام عن الأئمة الأعلام، كما بين حتى في الصحابة. يعني إمام الشافعي ما كان يقول بأن لحم الجزور لحم الإبل والجمل لا ينقض الوضوء، قال: وإن كان في المسألة حديث قلت به، والحديث صحيح مسلم. ففي هذه الحالة قال الإمام البيهقي: بل في المسألة حديثان، وهذا قول الشافعي. يعني الشافعي قال: إذا خالف قول رسول الله فاضربه بقولي عرض الحائط. فالإمام الشافعي مات ولم يعلم هذا الحديث الذي هو في صحيح مسلم، فلما علمه لما مات وكان على ذلك، فأتى الإمام الشافعي وقال: بل في المسألة حديثان، وهو قول الشافعي. والشافعي مات وهو يقول ليس ولكن الحديث موجود. كذلك مسألة الناسخ من المنسوخ، والمطلق من المقيد، والعام من الخاص، والمجمل من المبين، والمحكم من المتشابه، فكل والصحيح من الضعيف، وتعارض الأدلة، كل هذا يبين مسألة المنزلة العلمية بالثروة العلمية للإنسان. كما في حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم حديث عائشة أن قالت: كان إذا أراد من إحدانا من زوجات النبي أمهات المؤمنين رضي الله عنهم شيئا وهن حيض باشرها من فوق الإزار، الإزار اللي هو من السرة إلى الركبة. حديث في السنن وفي مسند الإمام أحمد أنه كان يجعل على إحداهن خرقة مكان الفرج فحسب، ويباشرها بين الفخذين. فعدم معرفة هذا الحديث يقيدك من الحكم الشرعي في معرفة الحديث الذي في الصحيحين، والحديث في الصحيحين رواية ودراية أقوى من الحديث الذي في السنن. ففي هذه الحالة يكون المسألة على حسب الإلمام بأدلة الأحكام، سواء بالدليل نفسه في صحته أو في دلالته. قد يكون الحديث الصحيحين وليس فيه دلالة، حديث البخاري ومسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل، حديث البخاري ومسلم من حديث عائشة. كلمة إذا التقى الختانان، الصحابة أهل فصاحة ولغة فعلموا، أما هذه اللفظة ببعدنا وبعدنا عن اللغة وعن عهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى الختانان وجب الغسل. الختانان رأس الذكر والجزء الذي تختتن منه المرأة الذي فوق الفرج، إذا التقى رأس الذكر مع مكان الذي التقى به الختان المرأة وجب الغسل. ليس كذلك وجوب الغسل برواية أخرى في مصنف ابن أبي شيبة من رواية أبي هريرة، وتوارت الحشفة، إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة، أي دخل الذكر في الفرج. أما التقاء الختانان، التقاء المكانين، وهذه إذا التقى الختانان وجب الغسل، الغسل في ظاهرها لا يستقيم هذا. فإذن مسألة معرفة الرواية والدراية والنسخ وعدم النسخ والمجمل والمبين والعام والخاص، كل هذا يبين متانة الترجيح. ولن تستطيع الترجيح في أي مسألة، حتى مسائل الشريعة العلمية والعملية، المعاملات والبيع وكذا وكذا وكذا وكذا. والجمهور على أن السنة يخصص بها الكتاب، ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث أو لم تصح عندهم. ما هو قد يعرف الحديث وهو عنده ليس بصحيح، ويعرف الحديث وهو لا يدل على الدلالة أو الدلالة، يقول ليس في موطن هذا الحديث دلالة على ما تقولون، الحديث ثابت وصحيح والدلالة ليست كذلك. فكل هذه تجعل هناك الاختلاف، ولا يزالون مختلفين. والقاعدة عندنا كلها عند أهل العلم لا ينكر المختلف فيه، ولكن ينكر المجمع عليه. وتكملة لهذه القاعدة، ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النظر، تمام؟ وإن لم تصح عندهم، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعثمان، وهو مشهور في الصدر الأول، واشتهاره في الصحابة دليل على صحة هذه الأثار، فإن هذا ليس يستنبط بالقياس. قاعدة كلية الاجتهاد مع النص، مسألة لا يستنبط بالقياس، قضية مش قضية رأي، أخي بالك، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بهذا ننهي هذا اللقاء، إلى أن ندخل في النسب الموجب للميراث في مسألة الإقرار وما تبقى من مسائل المواريث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.